ها؟ جيتي وانت عروسة متجوزة؟ لا، كان معايا عيلين يوتا ما في من محلة، أبوهم كان مات وسابوا. يعني جيتي أرملة؟ أيوه. ومعاكي طفلين؟ معايا دلوقتي يعني لما جيتي مصر كان معاكي طفلين؟ كان معايا الأولاد. طب ممكن تحكي لنا ازاي قصة اشتغالك؟ انت دلوقتي بتشتغلي في ايه؟ بشتغل بإيدي عشان خاطر. بتشتغلي في ايه يعني؟ بتشتغلي في ايه؟ جزمة جاية. انت جزمة جاية، تعرفي تفصلي الجزمة؟ ولا تصلحيها بس؟ نعم؟ تفصليها ولا تصلحيها؟ لا، اصلحها كلها. يعني تصلحيها يعني تعملي لها ايه؟ اعمل لها نص نعل. واعمل كاوتش وامسح جزم شمواه وابيض وبني. وشمواه بني وشمواه اسود. وجزمة سودة لميع، وكل حاجة اعملها بايدي. وانت قاعدة في المحل مع جوزك؟ مع جوزي. طب ايه اللي خلاكي بقى تشتغلي في الحكاية دي، واشتغلت ازاي؟ ايه اللي خلانا اشتغل جزمجية يعني؟ والله بقى اني ايه بقى الصناعية بقت تدائرنا كده، كنا قاعدين على ناصية الفوالة، والصناعية بقت تعمل، فانا كنت خدت جزمة بثلاثة ساق، قمت انا في ريحي جنبي واحد بيصلح جزم، قمت انا قلت له خد اعملها، قام قال لي اخد ثلاثة ساق، قمت انا قلت له هتاخد ثلاثة ساق، ما احنا واخدينها بثلاثة ساق، قال لي لا انا هعملها بثلاثة ساق، فانا عملتها، رحت اشتريت ابرة، اشتريت بيز احنا نقول عليه بيز اللي نخرقه بالجلد ده، واشتريت فتلة، واشتريت حتة شمعة، وقعدت عملتها، فعملتها الواحد اسمر، قام قال لي والله لروح القهوة واقول اللي عملت لي اللبيسة دي واحدة ست. فانا طلحت بقى اصلح بقى جزم، اعمل كاوتش ويا جوزي، وامسح برضه ويا جوزي، وكل حاجه ويا جوزي. يعني الى النهايه في اجتهاد، بدل يعني الواحد ما يقعد معه كده وفي البيوت كده ولا كده، بجاهد ويا جوزي عشان اربي اولادي. طيب يا ست ام العربي، انت كنت لابسه ايه اول ما اشتغلتي؟ اول ما ابتديتي تشتغلي يعني، كنت بتلبسي ايه قبل ما تشتغلي؟ كنت بلبس ملاية. طيب وكنت مستخبية وكده؟ وكنت بلبس ملاية واتطرح بيها كده زي الستات اللي بتمشي في الشارع. فدلوقتي برضو ما لبس الملاية الا للضروري. وزي ما انتوا شايفيني كده بلبس الطرحة، واجي من البيت للدكان ومن الدكان للبيت، اقعد للساعة 11، اقعد للساعة 12 على ممسح الدكان انا وجوزي، ومروح نلي الاولاد ناموا، اللي تعشى تعشى واللي كده كده، وربنا الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد والشكر. نحمد ربنا على نعمتنا. طيب انا عاوز اقول لك حاجه يا ست ام العربي. نعم. الشغله اللي انت بتشغليها صعبه؟ ها؟ صعبه، الشغله صعبه. اسمعي يا ست ام العربي. نعم. يعني انا مش عاوزك تاخدي المساله حزيني كده يعني، ما هو اولا الشغل ما هوش عيب. لا اصل انا بقى ايه، ما تاخدنيش في الكلمه خجلانة طبعا، يعني زي ما تقول خجلانة. لا دلوقتي الواحد يخجل من ايه؟ ايه الحاجة اللي بتخلي الواحد يخجل؟ الحاجة اللي بتخلي الواحد يخجل علشان خاطر مش عيب، انا بجاهد مش عيب، بدل ما كده، فانا بجاهد مع جوزي، ايدي على ايد جوزي على الزمان. برافو، ده حاجة الاجتهاد مش بطال يعني. يعني الحقيقة الكلام اللي بتقوليه ده أبلغ من أي كلام تاني بسمعه، يعني إيدي على إيد جوزي على الزمان، على الزمان، ده مفيش بعد كده كلام يعني. أي. وطبعا إيدك لما تكون على إيد جوزك لازم تنتصروا على الزمان، مش كده؟ الحمد لله. وإنتوا قدرتوا تنتصروا على الزمان؟ الحمد لله. قول يا حاج، أنت تقول إيه؟ الحمد لله انتصرنا. انتصرتوا إزاي؟ احكي لي بقى قصة انتصارتوا. قصة انتصارنا إن كنا الأول بصار، كنت بقعد على قهوة اسمها قهوة بيوم الشرقاوي في الفوالة. ودلوقتي أحمد ربي وأشكر فضله بقيت صاحب محل. وعندي صناعية بدل عامل اتنين. ووجود الحاجة معايا كمان يعني كويس قوي، اللي هي الحاجة الست بتاعتك. كويس قوي. من ناحية ايه؟ من ناحية انها انا اروح اجيب بضاعة، مش اقرا المحل، كشخص مظبوط مجتهدة تمام. مفيش زبون يمشي مننا، زبون تقعد على القعدة على التختة بتاع البوية، تمسح الوان زي الصناعية وزيادة شوية، تقعد على المكنة تشتغل كويس قوي، نص نعل تخيط وتركبه وتقطع الجلد، وتقطع الجلد القديم وتركب الجديد، وتسبكه وتعمل الفتلة وتبرمها وتخيط زي الصناعية مظبوط وزيادة شوية. حاجة جميلة خالص. وايه اللي علمها الحكاية دي؟ علمها الحكاية دي الاول واحنا في الفوالة كان معايا صنايعي اسمه عبد العال، وبعدين عبد العال ده طلع عمل له بنك جنب مني. اما في شغله قولنا عليها بثلاثه ساق، فام ثلاثه ما هي قالت لنا الحكايه دي تحتاج غرزه. لا اتعلمت ازاي؟ انت كنت بتعلمها؟